بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. ففي أحاديث وأبواب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان، كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. وفي ذلك يقدم الإمام النووي رحمة الله عليه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. كما يقول البعض: أنا معتمد على الله وعليك. لا، نقول معتمد على الله ثم عليك، لأن الله تعالى خالق ليس كمثله شيء، فلا نقول ما شاء الله وشاء فلان أو وشئت يا فلان أو نحو ذلك، وإنما نقول ما شاء الله ثم شاء فلان. أنا معتمد على الله ثم عليك. البركة فيك وفي ربنا، لا غلط، البركة في ربنا سبحانه وتعالى أو من عند ربنا، ثم فيك. نحط كده كلمة ثم بين العبد وبين الخالق سبحانه وتعالى، وذلك لأن كلمة ثم غير حرف الواو. ما شاء الله وشاء فلان، الواو دي معناها الجمع بين الاثنين، يعني الاثنين متساويين، فهذا لفظ وهذا كلام يسوي بين الله وبين المخلوق، وهما لا يستويان، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. كما نقول: دخل محمد وإبراهيم، يبقى الاثنين استووا في الدخول، لكن لما قل دخل محمد ثم إبراهيم، يبقى محمد دخل الأول وبعد فترة دخل إبراهيم بعدين، يبقى أنا كده أفدت أن محمد وإبراهيم دخلوا، بس محمد كان الأول وإبراهيم كان الثاني. فلما نقول، حين نقول ما شاء الله ثم شاء فلان، كأننا بنقول إيه؟ ما شاء الله أولا وقبل كل شيء، ثم ما شاء فلان، فبنقدم أولا مشيئة الله، معنى الكلام كده، وأن مشيئة الله هي الأصل، وبعد ذلك تأتي مشيئة العبد. فكلمة ثم هنا بتفيد البعد والتراخي والفرق بين الأول والثاني، فنقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أو أنا معتمد على الله ثم عليك، وما شابه ذلك من كلمات نضع بين لفظ الجلالة أو بين ما يوصف به الرب سبحانه وتعالى وبين ما يوصف به المخلوق، نضع بينهما حرف ثم ولا نضع حرف الواو. باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. من الآداب الإسلامية والنظام الإسلامي الذي ننظم به يومنا وليلتنا، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكره الحديث بعد العشاء الآخرة. المقصود بالحديث هنا الكلام، يعني يكره الكلام، الكلام اللي هو الدردشة، لما نقعد كده نحكي شوية ونقول عملنا وسوينا وبتاع، يعني كلام أهو بنحكي اللي حصل وبنسترجع أحداث اليوم والأمس وما إلى ذلك، كلام يعتبر كلاما مباحا، مهوش حرام ولا لغو ولا مهوش حرام ولا منهى عنه، إنما يعني قد يكون كلاما لغوا، يعني لا فائدة فيه، أهو كلام بس بنسلي به الوقت وبنشغل به الوقت وخلاص. هذا الحديث وهذا الكلام مكروه شرعا بعد العشاء الآخرة. والعشاء الآخرة تقريبا تكون بانتهاء ثلث الليل الأول، الثلث الأول من الليل، وهو الوقت الذي كان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم إليه صلاة العشاء، كان يؤخر صلاة العشاء حتى يصليها في العشاء الآخرة، يعني آخر العشاء اللي هو آخر وقت الفضيلة. آخر وقت الفضيلة بنقسم من المغرب للفجر على نص، على اثنين، يعني بناخد نصهم ونقسمهم ثلاث أتلات، التلت الأولاني ده آخره بقى هو آخر العشاء الآخرة، يعني ممكن بعد أذان العشاء كده بحوالي ساعة ساعتين تقريبا لا يزيد. هذه هي العشاء الآخرة. بعدها يكره الكلام ولو كان كلاما مباحا لا فائدة من ورائه إلا كلاما فيه خير. الرجل وأولاده وزوجته هيعودوا يتكلموا مع بعض شوية طول النهار كل واحد في شأنه، وهي دي الساعة اللي بيلتقوا فيها، هو خلص شغله، أولاده خلصوا مذاكرة، الزوجة خلصت اللي وراها، هيعودوا الساعة دي يدردشوا مع بعض شوية، هي تقول على اللي عندها، هو يقول اللي عنده، والأولاد يضحكوا شوية يقولوا حاجة. هذه الساعة وهذا الكلام يجوز، يجوز لأنه في فائدة، وهو تأكيد الرباط الأسري، تأكيد الرباط الأسري. الزوج هيقعد يعلم الأولاد أو الزوجة حاجة في الدين، هيقروا كتاب مع بعض، هيقروا قرآن مع بعض، الورد اليومي ماشي، هيحضروا درس ولو بعد هذا الوقت لا حرج، كل ذلك جائز. هيقعدوا يتوضوا ويصلوا كم ركعة كده مفيش مشكلة. إذا كان السهر لشيء مهم أو شيء له فائدة فلا حرج فيه، ولكن المكروه هو الكلام الذي لا فائدة فيه والسهر الذي لا فائدة من ورائه. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يكره النوم قبل العشاء، ليه؟ ممكن النوم يأخذ الإنسان ويستمر به حتى يفوت وقت العشاء. وقت العشاء مش بأذان الفجر، وقت العشاء بانتهاء منتصف الليل، منتصف الليل كده بقت العشاء بعد ذلك قضاء، بعد ذلك تكون قضاء ولو كانت في الليل. فلا يترك أمر العشاء إلى النصف الثاني من الليل، ولذلك كره النبي عليه الصلاة والسلام النوم قبل صلاة العشاء خشية أن يأخذ النوم وأن يطول بالإنسان فيفوت عليه وقت العشاء. والحديث بعدها أي كره الحديث بعدها، يعني نصلي العشاء وننام، بقى اللي يعمل كده النهاردة وانت عامل زي الفراخ صلي العشاء وتنام، هي الفراخ برضو بتصلي العشاء وتنام؟ ولو كانت بتعمل كده والله إنها لأحسن حالا منا، ولكن الناس يعيب بعضهم بعضا بأنهم كالفراخ أو كالدجاج بيصلي العشاء وينام، يعيب بعضهم بعضا بهذا، وما هو بعيب إنما هي فضيلة. وفي الحديث المتفق على صحته كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه، شفتوا الليلة دي إيه اللي حصل، شفتوا الليلة دي أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. على فوات 100 سنة من اليوم اللي النبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيه ما هيكونش واحد باقي من الموجودين الآن على وجه الأرض، يعني في مدة 100 سنة من يوم ما النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده إلى 100 سنة قدام كان المفروض، وده اللي حصل طبعا، كل الموجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة يكونون قد ماتوا. وطبعا جاء غيرهم، يعني جيل راح وجيل أتى، ولعل هذا يشير إلى فوات العمر وانتهاء الأعمار، وبالتالي فعلى الإنسان ألا يضيع ليله فيما لا فائدة فيه، إنما ينبغي أن يستفيد بوقته وعمره قبل أن يمر منه، وقبل أن ينتهي من بين يديه. وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل، يعني جاءهم قريبا من نصف الليل، قرب من نصف الليل كده، فصلى بهم يعني العشاء، قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في مرة على الصحابة تأخرا شديدا، قلنا كان يصلي بعد ثلث الليل الأول صلاة العشاء، ولكن في مرة سيدنا أنس رضي الله عنه يقص ويخبر أنه تأخر إلى أن اقترب من نصف الليل، وشطر الليل يعني نصفه، فصلى بهم العشاء وكانوا ينتظرونه عليه الصلاة والسلام، فلما صلى خطب فيهم يعني أعطاهم موعظة، فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا. الناس غيركم، غير المجموعة اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام ديا اللي هم على بعد شوية وكل مجموعة لها إمامهم، لهم إمام، هؤلاء جميعا الآن صلوا ورقدوا، صلوا ناموا خلاص انتهى الأمر، لكن أنتم لا تزالون في صلاة إلى الآن، من ساعة ما العشاء أذنت أو أذن لها لحد دلوقتي وانتوا في صلاة. ليه؟ لأن الإنسان يكون في صلاة طالما هو ينتظر الصلاة، طالما هو ينتظر الصلاة. وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، يعني دكم صلوا العشاء في خمس دقائق، في عشر دقائق، في ربع ساعة وناموا، لكن انتم لسه بتصلوا العشاء لحد دلوقتي قرب نصف الليل، بتصلوا العشاء لحد دلوقتي في حكم المصلي، ولكم ثواب المنشغل بالصلاة كأنهم أقاموا نصف الليل حتى صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا إشارة وتعليم إلى أن من أراد أن يؤخر صلاة العشاء لا يؤخرها ليلعب، لا يؤخرها ليعمل، لا يؤخرها ليلهو، وإنما يؤخرها وينشغل بالعبادة، يبقى قاعد بينتظر الصلاة. يعني ممكن المرأة في البيت تتوضى ساعة أذان العشاء أو تكون متوضية وتقعد في المكان اللي هتصلي فيه على المصلية كده ومسك المصحف تقرأ، وفات ساعة وعمالة تقرأ، وفات ساعة كمان وعمالة تسبح، وهكذا منشغلة بطاعة، منشغلة بطاعة، مش تروح تدخل المطبخ وتخلص شؤون المطبخ وشؤون البيت وما عرفش تقول الوقتي أصلي كمان شوية أصلي. من السنة تأخير صلاة العشاء، لا، من السنة تأخير صلاة العشاء مع انتظارها، يبقى الإنسان متهيئ للصلاة وقاعد بينتظرها، بينتظر أدائها يعني، وبهذا يكون في صلاة طالما هو ينتظر الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفعل الخير دائما، وأن يأخذ بنواصينا دائما إلى الخير، وأن يجعل عاقبة أمرنا إلى خير. اللهم آمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.